إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، جعل الإسلام من سمات المسلمين التناصح بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتعاطف والتكاتف وشد الأزر والتعاون بين الأمة من أخلاق المؤمنين. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. المسلم حقا حريص على هداية إخوانه وإصلاح شأنهم وتقويم عوج من أخلاقهم، فلا يكمل إيمانه حتى يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هنا أوجب الإسلام التناصح بين المسلمين وإرشادهم إلى الخير ونصح المسلم ونصيحة المسلم وإصلاح شأنه فيما يصلح أمر دينه ودنياه. وهذه النصيحة لها فضائلها العظيمة، فمن فضائل النصيحة أن نبينا صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فجعل الدين محصورا في النصيحة التي هي لله ولرسول الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وثاني ذلك أن النصيحة هي أخلاق أنبياء الله وصفة الخلق، فالله بعد الرسل نصحة أمنا يدعون إلى الخير ويحذرون من الشر. قال هود عليه السلام لقومه: ليس بي سفاهة يا قوم، ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وصالح عليه السلام يقول لقومه كما قال الله: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وشعيب عليه السلام يقول لقومه كما قال الله: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ويقول جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصيحة لكل مسلم. إن النصيحة وسيلة لإصلاح الأفساد وتقويم الأخطاء، فكم من خطأ أصلحته النصيحة كم أصلحت النصيحة من أخطاء، كم أصلحت من أقومت من أخطاء، وأصلحت من فساد، وهدت من ضلال، وقربت بين المتباعدين، وأصلحت بين المتخاصمين، وجمعت القلوب بعد تنافرها، وأصلحت النفوس بعد شحنائها. أيها المسلم، والنصيحة ليست على إطلاقها، فلها دروبها وأساليبها، والناصح لا بد له من شروط خاصة ليكون ناصحا حقا. أيها المسلم، فما كل من ادعى النصح ناصحا، ولا كل من تكلم بكلام يكون هذا الكلام خيرا. إن النصيحة لا بد أن تضبط بضوابطها الشرعية، وأن يكون الناصح متأدبا بالآداب الشرعية. فمن أعظم ضوابط النصيحة أن تكون خالصة لله، وأن يكون هذا الناصح إنما أراد بنصيحته وجه الله والدار الآخرة، ليصلح قطعا ويقيم عوج من سلوك. ليس هدفه شهوة تحمله، ولا هوى، ولا حب الظهور والبروز، ولا أن يستغل أخطاء الآخرين لغايات سيئة، ولا أن يحقق بها بنفسه مصالح شخصية، ولا أن ينتصر بها على فئة، ولا تعصب جاهلي، وإنما هي خالصة لله يريد بها وجه الله والدار الآخرة. ولا بد في الناصح أن يكون عالما بحقيقة ما ينصحه، صالحا للنقد. فأما الجاهل ومن لا علم عنده فقد يفسد أكثر مما يصلح. فكم ممن نصب نفسه ناصحا أمينا ولكنه على جهل وخطأ، فيكون نصحه قاصرا، وقد ينصح بجهله فيؤذي ويضر ويسبب البلبلة والخلل، لأن نصيحته ليست موافقة للشرع ولا صادرة عن إخلاص ويقين. ولا كل من تيسر له الظهور في جريدة أو قناة أو موقع إلكتروني ينصب نفسه لأن يتحدث عن الشريعة ودقائقها، وهو لا يعلم الشريعة ولا يدري عن كثير من أحكامها، لكن يخوض فيها بغير علم فيفسد أكثر مما يصلح، وينشر للناس خطأ ويقول لهم سوءا. ولا لكل أحد أن يتحدث في قضايا الأمة الكبرى ومصالحها العليا وأمورها التي تخفى عليه يتحدث عنها زاعما أنه ملم بكل ذلك، ولا يدعو لأهل اختصاص شأنهم، ويتحدث بما لا يدري وبما لا يعلم فيوقع نفسه في الإشكالات. أيها المسلم، ولا بد في النصيحة أن تكون بخير لا بباطل، بخير يوافق الكتاب والسنة وما يرضي الله، دعوة للخير وتحذيرا من الشر. فإن أكتك النصيحة وصار بضد ذلك دعوة للفساد وإبعاد عن الخير ومخالفة لكتاب والسنة، فليس بالنصيحة على الحقيقة. ولا بد أن تكون النصيحة أيضا فيما يجمع القلوب ويؤلغ الكلمة ويوحد الصف وينقذ الأمة من الفرقة والاختلاف. ولا بد أن يكون الناصح ناظرا ومقارنا بين المفاسد والمصالح، فلا تكون نصيحته في أمر يرتكب أمر أعظم منه فيقارن بين الفساد والمصالح. ولا بد للناصح أن يختار لنصيحته زمنا معينا ووقتا مناسبا لمن ينصحه، ليكون متهيئا لقبول نصيحته. ولا بد من الأسلوب المناسب والطريق الحكيم والألفاظ المؤدبة التي تشف عن خير وحنان وحب للخير. لا أن تكون ألفاظا بشعة ولا ألفاظا قبيحة، إنك تريد أن تنصحه أن تنقذه وتأخذ بيده لما فيه الخير والصلاح. فإن وقفت أمامه تذكره عيوبه وتذكره خطاياه وتعنبه وتوبخه، فإن الشيطان يستفزه وقد لا يقبل منك شيئا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بشارب خمر فقال أحد الحاضرين: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكون عونا للشيطان عليه، لا تكون عونا للشيطان عليه. فالتوبيخ والسب والذم والاستنقاص وذكر المعائب والنقائص ليست من أخلاق الناصح. أنت لا تريد التشهير به ولا نشر مخازي وعيبه، أنت تريد ستر عليه، أنت تريد إقامة معوجة من أخلاقه، أنت تريد نصيحته ودعوته إلى الخير وإنقاذه من الضلال، فعليك بالأدب الحسن في الأقوال. أمة الإسلام، إن الناصح يجب أن يتصور واقعه اليوم وأن واقعه اليوم غير واقعه الماضي. فالناس بما مضى يكفي أن تقول للإنسان هذا حلال هذا حرام فينتهي، لأن الحام شهوة عرضت له، فإذا زجرته بالخير انزجر وانتهى. لكننا في عصر تصارعت فيه الحضارات والثقافات، وأصبح الناس يسمعون ويعون ويقرؤون ويشاهدون وينظرون العالم كله بين أيديهم في تلك المواقع، ينتقل من موقع إلى آخر فيطلع ويقرأ ويرى ويشاهد. إذن فلا بد للناصح أن يتصور واقعه وحاضره، وأن أسلوب الأمس ليس أسلوب اليوم، ليس كأسلوب الأمس، وأن الخطاب اليوم ليس كالخطاب الأمس. أنت أمام أمة تفتحت مداركها وقويت ثقافتها، واطلع الناس على ما لم يطلع من قبل، وقرأوا وشاهدوا وسمعوا وتأثرت الأفكار في نفوسهم، فلا بد من طرق لاستئصال تلك الأخطاء وتلك الأفكار التي تلوثت بها عقولهم وأفكارهم. أخي المسلم، إنك أحيانا تواجه إناسا تلوثت أفكارهم ببعض الآراء الضالة، تشاهد بعض أبناء المسلمين وعندهم فكر أن الإسلام اليوم لا يصلح لقيادة البشرية، وأن الإسلام اليوم قد ضعف أمام القوة المادية، وأن الإسلام اليوم لا يقوى على مواكبة العصر والعصور لا يقوى على مواكبة الأحداث والواقع اليوم. فكيف تناقش هذا؟ لا بد أن تكون معه مؤدبا تناقشه عن هذه الأفكار وتستأصلها من فكره، تبين له كمال الشريعة وأن الله أكملها وأتمها بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، تناقشه مناقشة هادفة حتى تضمن أتراجعه عن خطئه، وحتى يعلم حقيقة الإسلام وكمال هذه الشريعة وأنها الصالحة لكل زمان ومكان. يأتيك أناس يقولون: أحكام الشريعة قاصرة، لا تستطيع أن تطبقها على واقع العصر، فلا بد لك من أسلوب حكيم تقرر له كمال أحكام الشريعة وأنها الأحكام العادلة، وأن الأحكام الوضعية لن تستطيع أن تقود البشرية لأنها متناقضة متهافتة، ذاب كل يوم يبدو من عورها ونقصها ما الله به عليم. أما أحكام الشريعة فأحكام عادلة وأحكام مبنية على كمال حكمة الرب وعدله ورحمته وعلمه، فهي صالحة إلى قيام الساعة. تواجه فئات من المجتمع المسلم يطعنون في الإسلام ويشككون في الإسلام وفي مبادئه وقيمه، فلا بد من مناقشة علمية أدبية مؤصلة حتى تستطيع بتوفيق الله أن تغير هذه الفكرة وهذه المسيئة إلى الخير والصلاح. تواجه ناس يطعنون في بعض المحرمات فيناقشك: الربا حرام، الربا حرام، الربا معاملة اقتصادية عالمية قامت عليها التجارية في العالم كله، أفأنت تحرم هذا الربا؟ لا بد أن تبين له أحكام الشريعة وأحكام في الربا وبيان فضل الشريعة في تحريم الربا وأنه الظلم والعدوان، فلا بد من رحاب صدر لتناقش هذا الذي ساء فهمه وقل إدراكه، تنصحه نصيحة لله ليتراجع عن ذلك الخطأ الذي تلوث بأفكاره. لا بد أن يعلو لك من يناقشك عندما تقول إن تبرج النساء واختلاطهن بالرجال في الميادين أمر محرم شرعا يتنافى مع تعاليم الشريعة، سيواجه هؤلاء يقولون هذا أمر إذا فعلتموه إن صرتم منزوين على أنفسكم لا تواكبون الحضارة ولا ترقي الموجود. لا بد أن تبين له الخطأ الذي صوروه وأن الإسلام حينما حرم التبرج والاختلاط حماية للمجتمع من الانزلاق والرذائل وتشرح له واقع العالم الذي ابتعد عن الشريعة، ما هي حاله اليوم وما حال المرأة في تلك الأماكن الذين أبعدوها عن أخلاقها وعفافها وصيروها سلعة يتبايعون سلعة يتداولونها بينهم فقد قيمتها وكرامتها مع أن الإسلام قد احترمها وأجلها. تناقش من يتكاسل عن فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وحج ويخطأ وترشد للطريق المستقيم، فلا بد من خطاب جيد ولا بد من صدر رحب ولا بد من أفق واسع لنبين للملأ هذه الشريعة وأحكامها وأخلاقها ببيان واضح ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن الحق إذا حمل أهله بصدق وأمانة لا بد أن يؤدي أغراضه، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ولا يزهق الباطل إلا بالحق الواضح الذي يحمله الرجال الصادقون الرجال المطمئنون. عندما تناقش أناسا تلوث أفكارهم بآراء أعداء الإسلام يطعن الأمة وفي ثقافتها ويطعنون في ولاة أمرها وقيادتها فيشككون الأمة في قيادتهم وفي قوتهم، لا بد أن تناقشهم وتبين لهم أن الإسلام عندما دعا إلى السمع والطاعة والالتفات حول الولاة لأجل المصلحة العامة والخير الكثير، وأن الأمة عندما تفقد هذه القيادات وتفقد الاجتماع لا بد أن تعيش فوضى وسفكا للدماء، وقل له هذا الواقع المشاهد في عام إسلامي لما تمرد أمة وقد عن قياداتها ماذا خلفت وماذا تركت؟ دماء سفكت، أعراض انتهكت، أموال دمرت، اقتصاد شل، تسلط الأعداء ويترقبون الفرص متى ما ينقضون الأمة ويسلبونها عزها وكرامتها على أيدي بعض أبنائها الذين حملتهم تلك الأفكار السيئة على أن صنعوا ما صنعوا فدمروا بيادهم بأيديهم وأيدي أعدائهم تلك المصائب والبلايا. فلا بد للناصح أن يكون على مستوى من الوعي والفكر، لأننا في زمن تصارعت فيه الحضارات والثقافات وأصبح العالم يشاهد كل شيء أمامه، فلا بد من نصيحة قيمة وفكر صالح وصدر رحب لعل الله يجعل في هذه النصيحة خيرا. ولا بد في الناصح أن تكون سرا بينه وبين من ينصحه، إذا كان ذلك ما لم يكن أمره معلنا، وإذا كان نصيحة خاصة بفرد ما فلا بد أن يكون بينك وبينه. لا تحرص على تعييره ولا تذليبه، ولكن احرص على إصلاح شأنه، وإياك أن تنشر معايبه في مواقع أو في صحابة، والله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال بعض السلف من نصحني علانية فقد وبخني، ومن نصحني سرا فقد نصحني، فلا بد بسببها إلا أن تكون في ملتقى عام ومجمع كبير وحوار ظاهر، فلا بد للمسلم أن يكون أيضا مبين الحق، لكن ليجتنب التذريب والإساءة وليكن القول مهذبا طيبا وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدو منا ويقول وقولوا للناس حسنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، في زمننا هذا انتشرت المحطات الفضائية وتعدس أسماؤها وأساليبها، وأصبح التنافس بينها تنافسا محموما. كل محطة وقناة تريد أن تستقل بأمر أو أن تكون السابقة لأمر ما سبقها بها غيرها، فلهذا تجد أحيانا الكذب والتناقض والترهات والأباطيل والأكاذيب في كثير من هذه المحطات، لأن هدفها ليس هذه إصلاحية إعلاميا لأجل جلب كثير من الناس للمشاهدة والتعلق بها، فيبحثون عن هذا بكل ما أوتوا من وسيلة. فبعض القنوات التي دعمت من أهلها بالأموال الطائلة عندما تقرأ تسمعها وتقرأ وتشاهدها لا ترى إلا هرجا، ولا ترى إلا كلاما باطلا متناقضا. ترى التسابق الإعلامي المحموم هو الحامل لهم على ما يفعلون. أخي المسلم، وإن هدفي من ذلك أن أقول إن كثيرا من هذه المحطات تستغفل بعض شبابنا وتستغفل بعض أبنائنا، فتدعوهم إلى المشاركة في بعض برامجها، وربما حملوا إنسان على أمر يقوله لا تحمد عقباه وأمر لا يدي عن خفاياه، فيزجونه في أمر هو ليس هو بغنى عنه، يزجونه في أمر لمصالحهم وأغراضهم الشخصية دون المبالاة بما سينتج عليه من ضير حقه في نفسه أو في جاهه، لكنه لا يبالي. جاءت تلك المحطة بأسلوبها الجذاب، وجاءت تلك المحطة بإغرائياتها ومديحها، فاستغلت طيبة بعض هؤلاء فزجتهم في أمور هم بغنى عنها، أمور هم بغنى عنها لأنها في الحقيقة لا تخدم هدفا ولا تحقق غرضا، ولكنها بوابة لأعداء الإسلام ليلجوا منها إلى المسلمين ليدمروا ليشتتوا صفوفهم ويقضوا على أمنهم واستقرارهم وطمأنينتهم ليحملوا الأمة على الشر والبلاء. أخي المسلم، فإياك أن تنقاد لهذه المحطات، انظر ماذا دعوك إليه وفكر وننظر فيما تقول وفيما تعرض. هل أنت إذا قلت هذا القول فقولك حق سيسمع وقولك حق موافق للكتاب والسنة، أم قولك قول يشعل فتنة ويثير مشاكل وبلابل ويصبح الأمة يتناقلون قال فلان كذا وقال فلان كذا؟ ليس الهدف أن تشهر اسمك بين الناس، الهدف أن يكون ما تقول وما تجيب عن حقا وما تعرض حقا موافقا للكتاب والسنة. واعلم أن الله سائلك عن كل قول قلته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إياك شبابي شاب مسلم أن تستغلك هذه القنوات على اختلافها واختلاف مشاربها، أن يستغلوك لأفكارهم السيئة وآرائهم مضلة. إياك أي مطية للنيل من كرامة دينك وكرامة أمتك وكرامة قيادتك. إنك مسلم مؤتمن على دينك وعلى أمن بلدك وعلى مجتمعك المسلم، فإياك أن تكون ضحية لأعداء الإسلام. ألا تعلم يا أخي المسلم أن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين على المسلمين، وأن من ظاهر المشركين وأعان أعداء الإسلام على المسلمين دليل على عدم إسلامه، إذ لو كان مسلم حقا لدافع عن الإسلام وأهله وعن بلاد المسلمين. أخطاؤنا فيما بيننا نحلها فيما بيننا، ونبذل جهودنا مع قيادة مسؤولينا في حل ما بين مشاكل. أما أن ننقل مشاكلنا وتصوراتنا إلى قنوات أعداء الإسلام لنقول لهم فينا كذا وكذا، هم ليسوا يحبوننا ولا يفرحون بإصلاحنا، وإنما يسرهم أن يجدوا فينا من يكون رصدا لأعدائنا، ينقل أخبار المسلمين إلى أعدائهم ويسيئون ظن بالإسلام وأهله. فإياك وإياك، إن هذه الأحداث التي ابتلي بها العالم والإسلام العربي في هذه الأزمان إنما هي بأسباب هذه القنوات الفاسدة، ومن تدخل فيها ومن التحق بها ومن شارك فيها بلا علم وبلا روية وبلا بصيرة، فصار من المشاكل على الأمة ما صار. فلنتق الله ولنتبصر في واقعنا، ولا ننقاد كل من دعانا، ولننظر قبل أن نتكلم عن هذه المقابلات وآثارها السيئة والحسنة، قبل أن نتكلم لنجتنب السوء ونقول الحق ونبتعد عن اللغو والباطل. هذا واجبنا نحن المسلمين، إن واجبنا أن نحافظ على مجتمعنا وعلى تماسك أمتنا وعلى انتظام اقتصادنا وأمننا وعلى قوة قيادتنا وعلى ما نعيش فيه من هذه النعمة العظيمة والخير العظيم والفضل الكبير. وتدبروا كيف حال من فقدوا هذه النعمة فعاشوا في ضلال وتاهوا في غواية، ولم يستطيعوا أن يحققوا لأنفسهم مجتمعهم ما يتمنونه، لأنهم خدعوا من حيث لا يعلمون، خدعوا من حيث لا يعلمون، وأساءوا من حيث لا يشعرون. فنرجو الله أن يوفق الجميع لطاعته، وأن يهدينا للحق والقول به، وأن يجنبنا الباطل وأساليبه، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، واجعله بركة على مجتمعي وعلى المسلمين أجمعين. ووفق ولي عهده سلطان بن عبد العزيز، ووفقه لما تحب وترضاه، ومنح الصحة والسلامة والعافية، ووفق النائب الثاني، وأعنه على كل خير، واجعلهم جميعا دعاة خير وصلاح، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.